الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. هذا الصنف أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون أنا وأنتم منهم يا رب. يا رب، من الناس من يحجبون عن الله، ومن الناس من لا ينظر إليهم الله، ومن الناس من لا يكلمهم الله، ومن الناس من لا يزكيهم الله، ولهم عذاب أليم. صعب جدا، صعب جدا إنك توصل إلى، يعني أقول ماذا أقول، أعلى ما تتصوره وما لا تتصوره، إن ربنا يخصمك، أو ربنا ما يكلمكش، أو ربنا ما يزكناش. أسأل الله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. يا رب عافنا جميعا واعف عنا. أنا مش بكلمك النهاردة عن الصنف ده، أخي الفاضل وأخت الفاضلة والأب الغالي والأم الطاهرة، لا أكلمكم عن هذا الصنف من الناس أو من الخلائق عشان أخوفك أو عشان أقنطك، لا، ده عشان نبتعد عن هذا الصنف، الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما تيجي نبدأ في أول الأصناف، يا رب عافينا واعف عنا جميعا، بس لازم نصلي على حبيبنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول، الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، دولي اللي صدوا عن سبيل الله، دولي اللي بيحاربوا في دين الله، دولي اللي بينكروا سنة رسول الله، هؤلاء الذين يعذبون الموحدين، هؤلاء الذين يضطهدون من يسجدون لرب العالمين، دولي اشتروا بآيات الله أو بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذين يقسمون بالكذب، أيمانات باطلة، قد يقسمون على أشياء تهتز لها الجبال وتتزلزل من أجلها الأرض. سبحان الله، هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم، اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآيات جاءت في سورة آل عمران، تحذير من الله الرحمن. الرحمن، نعم، يا أبتي إني أخاف علي، يعني عليك عذاب، أن يمسك عذاب من الرحمن، أن يمسك عذاب من الرحمن، لم يقل من المنتقم، من المقتدر، من الرحمن. فكلنا يقول الله رحمن رحيم، نعم، ولكن وعجبا لمن يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يطلبون الجنة ويعملون بعمل أهل النار ويرجون الملك، يطلبون الجنة ويعملون بعمل أهل النار ويدعون الرحمن وينسون أنه الجبار. أسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كانوا بيعملوا إيه؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني سبحان الله يعتدون ليل ونهار على المؤمنة والمؤمن، أقول لهؤلاء احذروا، بأن الله يوم القيامة لا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولا يكلمكم، ولكم عذاب أليم إن لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف أيها الأحبة أرجو من الله جل وعلا أن ينجنا من هذا الصنف وألا يجعلنا منهم، وأن يهدي قلوب العباد إلى طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في حاجتهم وفقرهم. عن أبي مريم الأزدي عن رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، قال رسول الله: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. سبحان الله، كما فعل في المسلمين الله جل وعلا يحتجب عنه يوم القيامة. أليس له يوم القيامة حاجة إلى الله؟ بل إنني أقسم بالله تعالى أنه لا يوجد واحد على وجه الأرض أو مخلوق على وجه الأرض إلا وله حاجة عند الله. لازم يكون كل واحد له حاجة عند الله، لا أحد يستغني عن الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله محتاج لربنا. فما ظنك بمن لا يسيرون على طريقه وعلى سنة نبيه؟ فهؤلاء في أشد الحاجة والله للرجوع للملك، لأن الذنوب لها الكثير والكثير من الهموم والمعيشة الضنك. فاسمع رحمني الله وإياك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني يحذر من يحجبون أنفسهم عن رعيتهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الناس لما بتسمع عن سيدنا عمر بيفكروها إنها مجرد قصص من الأوهام والخيال. ده يعني سبحان الله قمة ما يجعل الإنسان يستغرب ويفضل يبص كده وهو مندهش لقصة عمر بن الخطاب، إنها قصة حقيقية. تصور إن قصة عمر بن الخطاب دي قصة حقيقية، يعني عمر بن الخطاب ليس بطل أسطوري، هو بطل أسطوري طبعا لكنه ليس بطل وهمي إنما حقيقة. سبحان الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن هو عمر وما أدراك ما عمر؟ الذي كان يسير في اتجاه واحد، الذي كان لا يأكل على كل الموائد، الذي لم تفتح الفتنة إلا بموت، الذي لم يختلف اثنان في عصر، الذي كان يفر منه الشيطان، الذي كان يهابه أعداء الرحمن. عمر لما كان أميرا للمؤمنين خرج بالليل يتفقد أحوال الرعية، ما أغلق بابه في وجوههم، ترك الأبواب مفتوحة. وإني أحسب البعض ممن يملكون إمارة على هذا الأمر، أبوابهم لا حجب أمامها ولا حراس إلا بمقتضى العصر، إن لازم يكون فيه، لأن ده مش نبي يحرسه الله سبحانه وتعالى، إنما سهل إنك توصله بسرعة. من سهل سهل الله عليه، ومن يسر يسر الله له. فاسمع رحمن الله وإياك، عمر بن الخطاب يقوم بليل يتفقد أحوال الرعية يشوف مين اللي محتاج. فمر على بيت يبدو عليه أنه بيت فقراء، فسمع بكاء أطفال وأمهم تصبرهم، جعانين عاوزين ناكل يمه، أطفال يتامى والأم تصبرهم. فسمع عمر بن الخطاب بكاء الأبناء فطرق الباب، فإذ بالأم تشتكي لأمير المؤمنين عمر وهي لا تعرفه، تجلس وقد وضعت قدرا من الماء على النار. في ناس يا أخوانا بيقلم من صناديق الكمامة من الزبالة، في ناس ما بيلاقوش لهم ستر عشان يقضوا حاجتهم، في ناس بتبقى عايشة في العراء